وبعد صاحبته وبنيه. إيه بالترتيب، لأن كون إنسان يعرف أخوه أقل من كونه يعرف أمه وأباه. صاحبته وبنيه ألصق من أبيه، ألصق من أمه وأبيه. نعم أليس كذلك؟ دليل شرعي بدليل إن إزالة الحكم دليل شرعي أو لفظي بدليل شرعي، إزالة أو رفع حكم دليل شرعي أو لفظي بدليل شرعي. إذن هكذا